يقول أنا في 24 من العمر متزوج ولي طفلان منه زوجتي من زوجتي التي هي بنت خالي، وحالتي الاجتماعية جيدة والحمد لله. حدثت مشاجرة بيني وبين زوجتي في بداية زواجنا حيث فقدت أعصابي، علما أنني مصاب بمرض الكآبة المزمنة، وعلى أثر ذلك بالطريقة غير اعتيادية طلقت زوجتي بالثلاث. كنت في حالة غير طبيعية فعلا، وكنت لا أصلي ولا أعرف من الشريعة الإسلامية وأحكامها شيء ولو بقدر حبة رز، والله أعلم. وكنت أتصور الطلاق نوع من التهديد للمرأة لا أكثر ولا أقل. وأما اليوم فأنا ملتزم بالفرائض الخمسة المفروضة علي على المسلمين، والحمد لله أصبحت اليوم أعلم كثيرا من أمور الشريعة الإسلامية. رغم كل هذا أرجو من فضيلتكم أن تنظروا بقضيتي هذه، آملا من الله أن يوفقكم في أعمالكم الخيرة، والله يحفظكم ويرحمكم. الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة في خلاف بين أهل العلم، الكثير منهم يراها نافذة وأنها تحرم بها الزوجة حتى تنكح زوجا آخر ويطأها، لما ثبت عن عمر أنه أمضى على الطلاق على الناس لما رأى منه التلاعب والمسارعة إلى إيقاعه. وذهب آخر من العلم إلى أنها واحدة، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصديق وفي أول خلافة عمر الطلاق والثلاث واحدة، إذا طلقها بالثلاث بكلمة واحدة جعلت واحدة. وقد أفتى ابن عباس وجماعة من أصحابه وغيرهم بأنها واحدة، وهذا القول أصح وأرجح القولين، عملا بما كان عن الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وأول خلافة عمر رضي الله عنه. فأنت أيها الأخ الذي هداه الله تحتسب عليك طلقة واحدة، هذا الطلاق الذي صدر منك بالثلاث كانت واحدة يحتسب طلقة واحدة، وزوجتك معك إذا كنت راجعتها بعد صدور هذا الطلاق أو جامعتها بنية الرجعة حال كونها في العدة فهي زوجتك والحمد لله. أما إن كنت تركتها بعد الطلاق حتى اعتدت ولم تقربها ولم تتصل بها بل تركتها بسبب الطلاق حتى اعتدت، يعني حتى حارت ثلاث مرات بعد الطلاق، فإنك تزوجها من جديد إذا رضيت بذلك، تزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد وشاهدين، يعني كسائر الخطاب تخطبها لنفسها، فإذا وافقت يجدد النكاح بولي وشاهدين كسائر الأنكحة الإسلامية. هذا هو جواب سؤالك، ونوصيك بتقوى الله والاستقامة على دينه والتفقه في الدين وأبشر بالخير، فمن تاب الله عليه. نعم. شكرا أثابكم الله.